الحمد لله أحسن للمتقين العاملين أجورهم وشرح بهدى التوحيد صدورهم، وصلى الله على نبينا محمد خير من علم أصول الدين وأبان، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان. أما بعد، فهذا هو المجلس 99 من مجالس شرح وتعليق شيخنا على كتاب العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر الطحاوي رحمه الله، وذاك في عام 42,400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: ونؤمن بأشراط الساعة من خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه السلام من السماء، ونؤمن بطلوع الشمس من مغربها وخروج دابة الأرض من موضعها، ولا نصدق كاهنا ولا عرافا ولا من يدعي شيئا يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلازلنا في التعليق على كلام الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى في عقيدته التي كتبها وفق عقيدة أبي حنيفة وصاحبيه. وكان الحديث آخر ما تحدثنا عن قوله رحمه الله تعالى: ونؤمن بأشراط الساعة من خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه السلام من السماء، ونؤمن بطلوع الشمس من مغربها وخروج دابة الأرض من موضعها. وقلنا إن أشراط الساعة هي العلامات التي جعلها الله تبارك وتعالى لقرب قيام الساعة، وهذه العلامات يقسمها أهل العلم إلى قسمين: أشراط الساعة الصغرى وأشراط الساعة الكبرى. والذي ذكره الطحاوي رحمه الله تعالى هنا ذكر بعضا من أشراط الساعة الكبرى، فقد ذكر الدجال ونزول عيسى بن مريم وطلوع الشمس من مغربها والدابة، وهذه الأربعة هي مما ورد في حديث حذيفة بن أسيد الغفاري رضي الله تعالى عنه، والذي رواه مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنها يعني الساعة لن تقوم حتى تروا قبلها 10 آيات. فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم عليه السلام ويأجوج ومأجوج وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم. وقد ذكرنا من هذه الأشراط التي هي الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام وخروج يأجوج ومأجوج. هذه الأشراط التي سبق ذكرها، وبقي من ذلك الكلام عن الثلاثة خسوف التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك النار التي تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم. هذه الأشراط العشرة لم يذكرها كلها الطحاوي رحمه الله تعالى، وإنما ذكر فقط 4 أشراط. أما بقية الأشراط التي سنذكرها في هذا الدرس بإذن الله تعالى، فهي الخسوف الثلاثة والنار التي تخرج من اليمن، لأنها بقية الأشراط العشرة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، والتي يذكرها كثير من أهل العلم على أنها أشراط الساعة الكبرى، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر ولم يقسم الأشراط إلى قسمين: أشراط كبرى وأشراط صغرى. وإنما أهل العلم قسموها باعتبار قربها من قيام الساعة وكونها تقع آخر الأيام وكونها أحداث عظمى أيضا، لأن الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم ويأجوج ومأجوج، هذه كلها أحداث عظيمة في الواقع وأثرها على البشرية خطير وعظيم. أما الخسوف الثلاثة وهي التي سيأتي ذكرها فهي غير محددة من ناحية الزمن، وكذلك أما النار التي تخرج من اليمن فإنها محددة بزمن أو بترتيب بالنسبة للأشراط قبلها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وآخر ذلك نار تخرج من اليمن كما سيتبين. والمراد هنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم وثلاثة خسوف، خسف بالمشرق، خسف بالمغرب، خسف بجزيرة العرب، المراد به أحداث هذه ووقوع هذه الخسوف في هذه الجهات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. وكما هو ظاهر فإن هذه الخسوف حددت بالجهات، وخسف المشرق وخسف المغرب فهذا حدد بالجهة، وخسف بجزيرة العرب هذا حدد بالمكان. والخسف هو كما يقول أهل العلم هو الذهاب في الأرض، يعني بأن تسقط جزء من الأرض يسقط فيغيب في داخلها، يعني أن الأرض تكون فيها انفراجة داخلية يسقط ما فوقها، يسقط ما فوق ما على ظهر الأرض إلى داخلها ويغيب فيها، فهذا هو الخسف عند أهل العلم. وهذه الثلاثة خسوف المذكورة في الحديث ذكر بعض أهل العلم أنها وقعت، وبعض أهل العلم يقول إنها لم تقع، والحديث كما هو واضح لم يحدد لها زمنا ولم يحدد لها مكانا بالضبط إلا الخسف الذي قال إنه يقع في جزيرة العرب، لكن في أي مكان من جزيرة العرب لم يتضح من النص ولا من النصوص الأخرى كونه مكان وقوعه من جزيرة العرب. وجزيرة العرب كما لا يخفى هي التي يحدها من الشمال العراق والشام، ويحدها من الجنوب البحر العرب، ويحدها من الشرق الخليج العربي، ويحدها من الغرب البحر الأحمر، فهذه حدود جزيرة العرب. وهذه كما الخسوف الثلاثة كما ذكرت ذكر بعض أهل العلم أنها وقعت. يقول ابن حجر رحمه الله تعالى لما ذكر هذه الحديث عن مما ورد في صحيح مسلم قال ولكن يحتمل أن يكون المراد بالخسوف الثلاثة قدرا زائدا على ما وجد، كأن يكون أعظم منه مكانا وقدرا، يعني ذكر عن بعض أهل العلم أنهم يقولون إن هذه الخسوف وقعت، وهذا يعني لا يؤكد حقيقة أنها التي وقعت لا يؤكد حقيقة أنه هو المقصود من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وبين ذلك أيضا الصنعاني فيما نقل عن ابن الجوزي يقول عن الخسوف أنها منها ما وقع بعراق العجم، وأقره جماعة السخاوي وغيره على هذا، على أن هذا من الخسف الذي وقع في الشمال أو في الشرق. وكذلك خسف بالمغرب يقول ابن الجوزي إنه وقع بقرب الأندلس من بلاد تستر ونحوها، وخسف بجزيرة العرب يعني يرى أنه أيضا وقع. فهذا النقل عن ابن الجوزي رحمه الله تعالى يبين أن هذه الأحداث وقعت، فعقب على ذلك الصنعاني رحمه الله تعالى أنه يقول ولعل هذه الخسوف الثلاثة لم تقع إلى الآن، يعني أنها كلام أهل العلم كله، منهم من يقول من يرى أنها وقعت ومنهم من يرى أنها وقعت. وكذلك القرطبي رحمه الله في المفهم يقول عن هذه الخسوف الثلاثة إنها هي أول الآيات، يقول إنها هي أول الآيات لأنه ورد في بعض الروايات حديث حذيفة إن الساعة لا تكون حتى تكون 10 آيات، خسف بالمشرق، خسف بالمغرب، وخسف في جزيرة العرب، يعني أن الحديث بدأ بالخسوف الثلاثة. فهذا استدل به القرطبي على أنها أول الآيات وهي هذه الثلاثة خسوف. وذكر أيضا خسوفا وقعت في بلاد الأندلس، والأندلس كما لا يخفى بالنسبة لجزيرة العرب غرب، وإن كانت يعني في ناحية الغرب الشمالي. فهذا كلام أهل العلم في هذه الخسوف، وأنها منها ما وقع، ومنهم من يقول إنها وقعت ومنهم من يقول إنها لم تقع. والأظهر والعلم عند الله أن هذه الخسوف أولا ليس لها ترتيب صريح في النصوص، يعني لا نفهم من النصوص ترتيب من ناحية الأشراط، فليس لها ترتيب واضح يمكن أن يبنى عليه. كما أنها هذه الخسوف، لأن الخسوف أحداث، فقد يقع الخسف بسبب الزلازل وما يسمى بالانهيارات الأرضية، ولا نستطيع أن نؤكد أن هذا هو المقصود بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه لا شك أنها أحداث ستقع في الجهات التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وفي الأماكن التي قال. ولهذا قد تكون هذه الخسوف وقعت وقد تكون لم تقع، وقد يكون بعضها وقع وبعضها لم يقع، لأن وضعها غير متضح من ناحية النص، بحيث أن الإنسان يقطع بأن هذا الخسف ولا هذا الزلزال وإلا كذا هو الذي مقصود من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن الله أعلم أن المقصود بذلك أن هذه الخسوف ستكون خسوفات عظيمة يتسامع الناس بها في كل مكان، لأنها المقصود بها أو بذكرها أو مقصود النبي صلى الله عليه وسلم بذكرها بيان الأشراط، يعني العلامات التي الناس يستدل بها على قرب قيام الساعة. وكنا قلنا إن هذه الأشراط كما ذكر أهل العلم من رحمة الله عز وجل بيانها وذكرها وكذلك وقوع، لأن الساعة لا تأتي إلا بغتة، فالله تبارك وتعالى أراد برحمته أن ينبه بني آدم إلى قرب قيام الساعة بهذه الأشراط، لعل أن يوفق أحد إلى التوبة والرجوع إلى الله تبارك وتعالى والأوبة إليه والتوبة من ذنوبه. فهذا كله في الواقع إنما المقصود به يعني بالأشراط أن تنبه على الحدث الأعظم وهو قيام الساعة. فحقيقة هذه الأشراط أنها أشراط عظيمة يتسامع الناس بها ويدركون أنها من الأحداث العظيمة التي قد تهيئ لما هو أعظم منها. وإذا نظرنا في حقيقة الأشراط المذكورة في حديث حذيفة سنجد أنها كلها أشراط عظيمة وآيات ضخمة، ليس من الممكن أن لا يتسامع الناس بها، سواء كان الدخان أو الدجال أو الدابة أو نزول عيسى بن مريم عليه السلام أو خروج يأجوج ومأجوج، فهذه كلها أحداث عظيمة جدا لا شك أن الناس سيتسامعون بها ويتأكدون من حقيقة أن هناك تغيرات واقعة في الكون لا بد من الاحتياط لما سيأتي. وأهل الإيمان يدركون ذلك من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ويؤمنون به ويعلمونه، ولكن الإشكال في أهل الطغيان والكفر فإنهم يكونون في غفلة إلا من أراد الله تبارك وتعالى هدايته. المهم أنه بالنسبة لهذه الخسوف الثلاثة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وصحت عنه عليه الصلاة والسلام، هي من أشراط الساعة، ولا يتضح من ناحية النص أنها وقعت ولا أنها مما ستقع، وإن كان النص يؤكد على الجهات التي ستقع فيها وكذلك المكان بالنسبة لما يقع في جزيرة العرب، ولكن تحديد ذلك وتأكيد وقوعها أو وقوع بعضها أو عدم وقوعها هذا كله غير مؤكد، ولكن المؤكد هو أنها إن لم تقع فإنها ستقع يقينا كما قال عليه الصلاة والسلام. ثم بقي من الأشراط آخر الأشراط التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة، وهي قوله عليه الصلاة والسلام: وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم. هذا النص أو هذا الشرط الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من أشراط الساعة هو في الواقع واضح البيان، واضح من النبي من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أنه آخر الأشراط، أنه آخر الأشراط التي تقع والتي تكون قبيل الساعة. ولو قال قائل إن هذا الحدث العظيم الذي سيحدث هو الذي سيكون قبيل قيام الساعة، وكلما مر من الآيات كلها ستكون سابقة له، يعني يخرج الدجال وتأتي الدخان وتخرج الدابة وينزل عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام ويخرج يأجوج ومأجوج، كل هذه الأشراط ستكون قبل هذه، وكذلك الخسوف ستكون قبل هذه الشرط، وهو النار التي تخرج من اليمن. وهذا الحديث قد ورد برواية أخرى وهي عند الترمذي رحمه الله وصححها، قال: ونار تخرج من قعر عدن تسوق الناس أو تحشر الناس فتبيت معهم حيث باتوا وتقيل معهم حيث قالوا، وتبيت معهم حيث باتوا وتقيل معهم حيث قالوا. وفي لفظ أبي داود رحمه الله: وآخر ذلك تخرج نار من اليمن من قعر عدن تسوق الناس إلى المحشر، تسوق الناس إلى المحشر. وكذلك ورد في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وهو في صحيح البخاري ومسلم الإشارة إلى هذا الحشر والإشارة إلى هذا المضمون برواية أخرى، وهي حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحشر الناس على ثلاث طرائق، راغبين راهبين، واثنان على بعير، وثلاثة على بعير، وأربعة على بعير، وعشرة على بعير، ويحشر بقيتهم النار، تقيل معهم حيث قالوا، وتبيت معهم حيث باتوا، وتصبح معهم حيث أصبحوا، وتمسي معهم حيث أمسوا. فهذا الحديث له يعني هذه الجزئية من حديث أبي حذيفة من حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه لها تفصيل وارد في حديث أبي هريرة. وهناك أيضا نص آخر في حديث أنس في قصة عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه، حين جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أتى عبد الله بن سلام ليستوثق من كون النبي صلى الله عليه وسلم هو النبي الذي ينتظره أهل الذي ينتظره بني إسرائيل الذي ينتظره بنو إسرائيل. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له بعد وصوله إلى المدينة عليه الصلاة والسلام مهاجر مكة، فقال إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي. قال ما أول أشراط الساعة؟ وما أول طعام يأكله أهل الجنة؟ ومن أي شيء ينزع الولد إلى أبيه؟ ومن أي شيء ينزع إلى أخواله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خبرني بهن آنفا جبريل، يعني أن جبريل عليه الصلاة والسلام أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بإجابة هذه الأسئلة التي سأل عنها عبد الله بن سلام رضي الله عنه. فقال عبد الله ذاك عدو اليهود من الملائكة، يعني جبريل عليه الصلاة والسلام اليهود يكرهونه لا يحبونه لا يحبونه ويعتبرونه عدو لهم، وهذا يعني نزل فيه قول الله تبارك وتعالى من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم جوابا لأسئلة عبد الله بن سلام رضي الله عنه أما أول أشراط الساعة فنار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب. أول أشراط الساعة فنار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب. وأما أول طعام يأكله أهل الجنة فزيادة كبد الحوت. وأما الشبه في الولد فإن الرجل إذا غشي المرأة فسبقها ماؤه كان الشبه له، وإذا سبق ماؤها كان الشبه لها. قال يعني عبد الله بن سلام أشهد أنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه الأحاديث في الواقع فيها دلالات مهمة لهذا الحدث العظيم، وهي النار التي تخرج من قعر عدن، وفيها تفصيلات عديدة لا بد أن نبينها في نقاط. ولكن قبل ذكر ذلك نشير إلى أن الواجب على كل مسلم فيما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤمن به ويقر به، سواء فهمه أم لم يفهم. إذا فهم الإنسان شيئا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم خاصة مما يتعلق بعلم الغيب فإنه لا ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام، وهو إنما هو مبلغ كما أمره الله تبارك وتعالى أن يبلغ، والذي أحاطه بهذا العلم هو الله تبارك وتعالى، هو الله جل وعلا هو الذي يحيطه بهذا العلم. فإذا الواجب على كل مسلم أن يقر ويصدق ويؤمن ويوقن بكل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، سواء فهمه أم لم يفهم، سواء أدركه عقل الإنسان أم لم يدرك، فإن الواجب الإيمان بذلك والإقرار للنبي صلى الله عليه وسلم بالصدق والإيمان بما قال أنه حق ولا يعني يعترض على ذلك. فالذي يعلمه يقول به ويقره، والذي يجهله يكل علمه إلى الله تبارك وتعالى ففوق كل ذي علم عليم، والله تبارك وتعالى يقول وما أوتيت من العلم إلا قليلا. فليس للإنسان أن يعرض هذه الأشياء على واقعه الذي يعيشه ويقول هذا كيف يكون، ولا هذا يعني هذا مستحيل أو هذا لا يمكن أن يقع، وهذا خلاف يعني ما اعتاده الناس في الحياة. نعم هو خلاف ما اعتاد الناس في الحياة، ولكن الأمور التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم صحت يجب الإيمان بها. ثم إن هذه الأمور التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم هي من أشراط الساعة، وهي أمور أراد الله تبارك وتعالى أن ينبه الإنسان أو ينبه بني آدم على قرب قيام الساعة بأحداث تلفت انتباههم وتنبههم إلى ما يعني سيكون من الحدث الأعظم وهو قيام الساعة، فلا يعني يستغربون فلا يعني يؤتون على غرة، وإنما تكون الآيات والعلامات قد سبقت وتقدمت، وأقام الله تبارك وتعالى بذلك العذر في بني آدم. ومما لا يخفى أن الساعة وقيامها وما بعد الساعة كله كل ذلك أحداث غاية في الغرابة وغاية في الابتعاد، أو يعني غاية في أنها لا تتوافق مع ما في الحياة الدنيا، فأمر الآخرة أمر آخر وحال آخر. فهذه من أمور الآخرة، يعني الأشرار من أمور الآخرة، فلذا لا يجوز لمسلم أن يقول إنها كيف تقع هذه الأحداث وهذا مستحيل أن يقع. ليس مستحيلا أن يقع، فقدرة الله تبارك وتعالى عجيبة. وكثير مما يعني نحن نعيشه ونتيقن أنه من خلق الله تبارك وتعالى هو عجيب غاية العجب، ولكن لإلفنا له لا نرى فيه عجبا. وإلا كل الذي حولك في الواقع يدل على عجيب قدرة الله تبارك وتعالى، ولكن إلفنا للشيء هو الذي يجعلنا يعني لا ننتبه إلى غرابته وعجبته وعجبه وعجيب قدرة الله تبارك وتعالى فيه. هذا عموما يتعلق بأشراط الساعة الكبرى، ومنها هذا الشرط وهو آخر هذه الأشراط التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. والكلام في هذا الشرط الأخير وهو النار التي تخرج من عدن في نقاط ذكرها أهل العلم. أول هذه النقاط ما يظهر من التعارض بين ما ورد في حديث حذيفة بن أسيد الغفاري رضي الله تعالى عنه وحديث أنس في قصة عبد الله بن سلام، فإن حديث حذيفة فيه النص على أن آخر الآيات ظهورا هي هذه النار، وحديث أنس في قصة عبد الله بن سلام ينص على أن أول أشراط الساعة نار تحشرهم من الشرق من المشرق إلى المغرب. فما الجمع بين هذا؟ فإن تلك حديث حذيفة ينص على أنها آخر الأشراط، وحديث أنس ينص على أنها أول الأشراط. فأهل العلم يقولون إن يعني ما ورد في حديث حذيفة هو آخر الأشراط باعتبار ما قبلها من الأشراط، فإنها اعتبرت آخر الأشراط لأنه سيكون قبلها، لا يمكن أن تظهر هذه النار قبل أن يخرج الدجال ويخرج المسيح عيسى وينزل المسيح عيسى بن مريم وتظهر الدابة وتطلع الشمس من مغربها، كل ذلك سيكون متقدم على النار التي تخرج من اليمن. فهذه فآخريتها باعتبار ما سبق من الآيات قبله، أما أولية ما ورد في حديث عبد الله بن سلام فهو باعتبار أنها أول شيء يكون قبيل الساعة، فإن باعتبار أنها أول ما يكون قبيل الساعة بحيث أنه أن الساعة ستكون بعدها وهذا ما أفاد به ابن حجر رحمه الله ووافقه العديد من أهل العلم على ذلك. فهو يقول رحمه الله في هذا الشرط وأن الذي ورد في حديث حذيفة آخر الأشراط، ويجمع بينهما يعني بين ما ورد في حديث أنس وفي حديث حذيفة بأن آخريتها باعتبار ما ذكر معها من الآيات، يعني آخرية آية خروج النار من عدن باعتبار ما ذكر معها من الآيات، وأوليتها باعتبار أنها أول الآيات التي لا شيء بعدها، التي لا شيء بعدها من أمور الدنيا، بل يقع بانتهائها النفخ في الصور بخلاف ما ذكر معها، فإنه يبقى يعني الوارد في حديث حذيفة ورد 10 آيات، فإن الآيات السابقة كلها تبقى هناك أمور من أمور الدنيا ستقع، فإذا جاء الدجال يبقى النزول عيسى بن مريم وخروج يأجوج ومأجوج، كل هؤلاء سيكونون بعدها. وكذلك إذا ظهرت الشمس من مغربها فإنه سيلحقها خروج الدابة، أو يعني يتقدم خروج الدابة على طلوع الشمس من مغربها فتلحقه أو فيلحقه طلوع الشمس من مغربها. فإذا هذه الأولية كما يقول ابن حجر رحمه الله تعالى أنها أول الآيات باعتبار أنها لا شيء بعدها من أمور الدنيا، وتكون العلامة الكبرى لقيام الساعة بعدها مباشرة. والآية أما ما ورد في حديث أنس في حديث حذيفة فباعتبار أنه آخر الأشراط التي ذكرت معه. فهذا هو الوجه الذي ذكره أهل العلم، ولم أقف في الواقع على وجوه أخرى للجمع بين هذا النص والنص في حديث حذيفة والنص في حديث أنس في قصة عبد الله بن سلام رضي الله عنهم جميعا. أما المسألة الثانية فهي أن حديث حذيفة فيه النص على أن الحشر من قعر عدن إلى المحشر، ولم يحدد فيه المحشر، لم يحدد فيه المحشر، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وآخر ذلك نار تخرج من قعر عدن، أو في رواية من اليمن، في رواية من حضرموت، تسوق الناس إلى المحشر، تسوق الناس إلى المحشر. فما المقصود بالمحشر هنا؟ فما المقصود بالمحشر هنا؟ الذي عليه أكثر أهل العلم أن المقصود بالمحشر هي أرض الشام، أن المقصود بالمحشر هي أرض الشام، ويستدل بعضهم بقول الله تبارك وتعالى هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله. فلأول الحشر يعني يقصدون بذلك الحشر للشام، لأنهم خرجوا من المدينة إلى الشام، ولما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أين نذهب قال إلى الشام، فكان هذا كأنها إشارة إلى أن أرض المحشر هي الشام. وهذا الذي قرره أكثر أهل العلم، يقول ابن كثير رحمه الله وآخر ذلك نار تخرج من قعر عدن تسوق الناس إلى المحشر، وهذه النار تسوق الموجودين في آخر الزمان من سائر أقطار الأرض إلى أرض الشام، تسوق الموجودين في آخر الزمان من سائر أقطار الأرض إلى أرض الشام، ومنها وهي بقعة المحشر والنشر، يعني في ذلك الزمان فإنها تكون يعني مكان تجمع البشر في أرض الشام. ويقول ملا علي القاري رحمه الله المراد من المحشر أرض الشام، ويستدل لذلك بما ورد في مسند أحمد رحمه الله ويصححه أهل العلم، وهو حديث عبد الله بن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تخرج نار من حضرموت أو بحضرموت فتسوق الناس، قلنا يا رسول الله فما تأمرنا؟ قال عليكم بالشام، قال عليكم بالشام. لهذا كان كلام أهل العلم في هذه المسألة هو أن الناس يحشرون إلى الشام، وأن النار تسوقهم من اليمن إلى أن يرتفعوا إلى بلاد الشام. المسألة الثالثة، هذه المسألة الثانية، والمسألة الثالثة أن حديث حذيفة بن أسيد رضي الله تعالى عنه فيه أن النار تخرج من قعر عدن تسوق الناس إلى المحشر، تسوق الناس إلى المحشر، والمحشر هنا كما سبق ذكره هو الشام، فمعنى ذلك أنها تسوقهم من الجنوب إلى الشمال، لأن اليمن جنوب من الشام والشام شمال من اليمن، فمعنى ذلك أنها تسوقهم من الجنوب إلى الشمال. هذا هو الظاهر في حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه. أما حديث أنس في قصة عبد الله بن سلام فيقول أول آيات نار تحشرهم من المشرق إلى المغرب، نار تحشرهم من المشرق إلى المغرب، وهذا لا يتعارض في الواقع مع قصة مع ما ورد في حديث حذيفة من أن من اليمن وتحشرهم إلى أرض المحشر، وأن ذلك يعني من الجنوب إلى الشمال، فكونها تأتي من المشرق إلى المغرب لأنه حشر عام للناس، لأنه حشر عام للناس، فهي تخرج من اليمن وتمتد إلى ناحية المشرق، فتحشر الناس من المشرق أيضا إلى المغرب. وما لا يخفى أن الشام هي المغرب بالنسبة للمشرق من أرض ما من الجهة التي هي يعني تكون شرقا منها، لأن الشام على البحر الأبيض، وما يعني يكون شرقا منها فهذا كله يحشر إليها، فهي مغرب بالنسبة لما يأتي من المشرق. فهذا هو في كلام أهل العلم كون المشرق، كون حديث أنس في قصة عبد الله بن سلام قال تحشرهم من المشرق إلى المغرب. يقول ابن حجر رحمه الله تعالى في ذلك: وقد أشكل الجمع بين هذه الأخبار، وظهر لي في وجه الجمع يعني بين خبر أنس وخبر حذيفة أن كونها تخرج من قعر عدن لا ينافي حشرها الناس من المشرق إلى المغرب، وذلك أن ابتداء خروجها من قعر عدن، فإذا خرجت انتشرت في الأرض كلها، انتشرت في الأرض كلها. والمراد بقوله تحشر الناس من المشرق إلى المغرب إرادة تعميم الحشر لا خصوص المشرق والمغرب، أو أنها بعد الانتشار أول ما تحشر أهل المشرق، ويؤيد ذلك أن ابتداء الفتن دائما من المشرق. وأما جعل الغاية إلى المغرب فلأن الشام بالنسبة إلى المشرق مغرب، فإن الشام بالنسبة إلى المشرق مغرب. هذا كلامه رحمه الله تعالى، وإن كان ذكر وجها آخر فيما يتعلق بحديث أنس، قال: ويحتمل أن تكون النار في حديث أنس كناية عن الفتن المنتشرة التي أثارت الشر العظيم والتهبت كما تلتهب النار، وكان ابتداؤها من قبل المشرق، يقصد بذلك هجوم المغول أو التتار على بلاد الإسلام، وقد جاءوا من المشرق إلى المغرب، جاءوا من المشرق إلى المغرب إلى أن دخلوا بلاد المسلمين، فالعراق والشام ونحوها، وكل ذلك جاء من الشرق. فيعني يقول يحمل حديث أنس رضي الله تعالى عنه إلى أن المقصود بأول النار التي وأنها تحشر الناس من المشرق إلى المغرب أنها الفتن التي ظهرت. وأما الوارد في حديث حذيفة بن أسيد رضي الله عنه فهو على حقيقتها نار تخرج من قعر عدن، والله أعلم. هذا كلام أهل العلم في هذه النار، أو في الجمع بين حديث أنس وهو في البخاري وحديث حذيفة بن أسيد وهو في صحيح مسلم. هذه المسألة التي ذكرتها المسألة الثالثة. أما المسألة الرابعة وهي مسألة مهمة جدا، وهي: هل هذا الحشر يكون في الدنيا أم في الآخرة؟ هذا الحشر هل يكون في الدنيا أم في الآخرة؟ أهل العلم الذي عليه أكثر أهل العلم أن هذا حشر يكون في الدنيا، أن الوارد في حديث حذيفة أن هذا الحشر يكون في الدنيا وليس في الآخرة، وهذا في الواقع صريح الحديث الذي حديث حذيفة، لأنه يقول فيه عليه الصلاة والسلام عن الساعة: إنها لن تقوم حتى تروا قبلها 10 آيات، إنها لن تقوم حتى تروا قبلها 10 آيات، فنص على أن هذه الأحداث تحدث قبل القيامة، وهذا واضح في هذا النص. كما أن يعني التحديدات الواردة في هذه في هذا الحديث وفي حديث أخرى التي سبق ذكرها، كلها مما يتعلق بالدنيا ولا يتعلق بالآخرة واضحة. فإن التحديد بأنها من قعر عدن أو حضر موت، وأنها تحشر الناس إلى المحشر وهو الشام، وأنها تحشر الناس من المشرق إلى المغرب، وأن الناس يحشرون راكبين وماشين، وأن منهم من يركب الإبل، كل هذه أوصاف لأحوال الدنيا وجهاتها وأماكنها وأحوال أهلها. وهذه الأمور ليست موجودة في الواقع في الآخر، يعني لا يوجد مشرق ولا مغرب، ولا يوجد شام ولا عدن ولا حضرموت، كل ذلك منتفي، ولا يوجد أناس يركبون الإبل وأناس يمشون، كل ذلك في الواقع ليس من أحوال الآخرة التي ذكر الله عز وجل وذكر النبي صلى الله عليه وسلم. فالله تبارك وتعالى يقول: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. فإن الله تبارك وتعالى يغير هذا الكون وينتج كونا ويصنع ويخلق كونا منه، من هذا الكون كون آخر يختلف عن هذا الكون، وإن كان قد يكون المكونات الأساسية موجودة فيه، ولكن يعجنه ويخلطه تبارك وتعالى وينتج من ذلك كونا ليس فيه هذا الكون. يعني الأشياء الموجودة على وجه الأرض وأحوالها تختلف تماما. لهذا يقول الله عز وجل: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. والنبي صلى الله عليه وسلم بين وصف صفة الأرض التي يحشر عليها الناس كما في حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة النقي ليس فيها علم لأحد. يعني أن الناس يحشرون على أرض ليست على صفة هذه الأرض، فهي بيضاء عفراء، يعني أنها مختلط لونها كقرصة النقي، يعني كالخبزة، الخبز البر الممتدة مبسوطة، ليس فيها علم لأحد، يعني ليس فيها مدن ولا أعلام ولا حدود ولا شيء من ذلك، بل هي أرض منبسطة جمعها الله تبارك وتعالى وخلقها خلقا آخر جل وعلا. كما أن الناس يوم القيامة لا يكون عندهم لا يعني وسائل للنقل، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا. فهذه الأوصاف في الواقع كلها تؤكد أن النار المذكورة في الحديث هي نار تكون قبل يوم القيامة، تكون قبل يوم القيامة وليست مما يحدث بعد القيامة. لهذا يعني، وهذا كلام أهل العلم في ذلك، فيقول ابن حجر رحمه الله فيما نقل عن الخطابي أنه قال: هذا الحشر يكون قبل قيام الساعة، تحشر الناس أحياء إلى الشام، يعني النار تحشر الناس أحياء إلى الشام. ويقول البغوي رحمه الله تعالى: هذا الحشر قبل قيام الساعة، إنما يكون إلى الشام أحياء، يعني الناس يحشرون أحياء، ليسوا يعني يقومون من قبورهم، هذا مراد. فأما الحشر بعد البعث من القبور على خلاف هذه الصفة، على خلاف هذه الصفة من ركوب الإبل والمعاقبة عليها، إنما هو كما أخبر أنهم يبعثون حفاة عراة. ويقول القاضي عياض رحمه الله تعالى: هذا الحشر هو في الدنيا قبيل قيام الساعة، وهو آخر أشراطها، وهو آخر أشراطها. وذكر ذلك النووي رحمه الله عن أهل العلم. وقال ابن كثير رحمه الله تعالى في حديث حذيفة: وهذه النار تسوق الموجودين في آخر الزمان من سائر أقطار الأرض إلى أرض الشام منها، وهي بقعة المحشر والنشر، وهي بقعة المحشر والنشر. وكذلك قال يعني ابن كثير رحمه الله تعالى في تفصيل يتعلق بهذا الحشر، بعد أن ذكر الروايات قال: فهذه السياقات تدل على أن هذا الحشر هو حشر الموجودين في آخر الدنيا من الأقطار إلى محلة الحشر وهي أرض الشام، وأنهم يكونون على أصناف ثلاثة، يعني الناس الذين يحشرون، فيحشرون طاعمين كاسين راكبين، وقسم يمشون تارة ويركبون أخرى، وهم يعتقبون على البعير الواحد كما تقدم في الصحيحين: اثنان على بعير، وثلاثة على بعير، وعشرة على بعير، يعني يعتقبونه من قلة الظهر، من قلة الظهر يعني من قلة ما يركب في ذلك الزمان. وتحشر بقيتهم النار، وهي التي تخرج من قعر عدن فتحيط بالناس من ورائهم تسوقهم من كل جانب إلى أرض المحشر، ومن تخلف منهم أكلته النار. وهذا كلهم ما يدل على أن هذا في آخر الدنيا، حيث الأكل والشرب والركوب على الظهر، وحيث يهلك المتخلفون منهم بالنار. ولو كان هذا بعد نفخة البعث لم يبقى موت ولا ظهر يركب ولا أكل ولا شرب ولا لبس في العرصات، يعني ليس هناك أناس يلبسون ثياب. هذا يعني الذي عليه أكثر أهل العلم، هذا الذي عليه أكثر أهل العلم، أن هذا الشرط الأخير الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة إنما يكون قبيل قيام الساعة، وهو من أحوال الدنيا وليس من أحوال الآخرة. وبعض أهل العلم يرى أن ذلك من أحوال الآخرة، من أحوال الآخرة ومن أمورها، ومن أمورها لأنه ورد فيه كلمة الحشر، وأيضا ورد فيه النار التي تسوق الناس، ويعني استدل بها بعض أهل العلم على أن ذلك إنما يكون في الآخرة، كما قال ذلك الغزالي والبيهقي رحمه الله وغيرهم. ولكن الصواب والواضح جدا أن هذه النار هي من علامات الساعة وأشراطها الكبرى، أنها من علامات الساعة وأشراطها الكبرى، وأنها آخر الأشراط، وأنها آخر الأشراط. وهذا الظاهر من هذا النص. ولهذا يقول القرطبي رحمه الله تعالى في كتابه التذكرة، يقول رحمه الله تعالى: وإذا أراد الله تبارك وتعالى انقراض الدنيا وتمام لياليها وقربت النفخة، خرجت نار من قعر عدن لتسوق الناس إلى المحشر، تبيت معهم وتقيل معهم حتى يجتمع الخلق في المحشر، الإنس والجن والدواب والوحوش والسباع والطير والهوام وخشاش الأرض وكل من له روح. يعني بهذا إذا حشروا إلى, إلى, إلى أرض المحشر يكون منها أو يعني يكون فيها نهاية الناس جميعا والأحياء الذين على وجه الأرض، فإنه ذكر بعد ذلك وقوع الصعقة والنفخة التي يهلك بها أو الصعقة التي يهلك بها الناس بعد اجتماعهم في ذلك المكان. بهذا ينتهي الكلام عن أشراط الساعة، ولا شك أنها أشراط عظمى وآيات كبرى سيظهرها الله تبارك وتعالى للناس. ومن المستحسن دائما أن تذكر هذه الأشراط وتبين، لأنها من علم النبوة، من علم الوحي الذي إنما بلغنا به الله تبارك وتعالى عن طريق رسوله صلى الله عليه وسلم، ليكون لنا فيها العظة والعبرة، وكذلك الاستعداد والإيمان، وأن نأخذ بذلك، يعني حتى وإن لم ندرك هذه الأشراط فإننا بالإيمان بها نؤجر على الإيمان بالغيب الذي وصف أو أثنى الله تبارك وتعالى على أهله. ولا يخفى أن الطحاوي رحمه الله تعالى ونحن في آخر كتابه أو في المواضع الأخيرة من كتابه رحمه الله قد ذكر فيه هذه من هذه الأشراط أربعة أشراط فقط، وهي الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام وطلوع الشمس من مغربها والدب، ولا يعني ولا يتبين لي في الواقع لماذا اختص بهذه الأشراط الأربعة دون بقية الأشراط أشراط الساعة الكبرى. قد يكون اكتفى بذلك إشارة إلى الأشراط لكثرتها ورغبة في الاختصار، قد يكون هذا هو وجه يعني اختصاره أو يعني ذكره هذه الأشراط الأربعة فقط دون غيرها، مع أنها كلها واردة في حديث واحد وهو حديث حذيفة، وإن كانت توزعت في أحاديث أخرى سبق ذكرها في الكلام على هذه في التعليق على كلام الطحاوي رحمه الله تعالى. هذا ما تيسر ذكره وقوله، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بنواصينا للبر والتقوى، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.